تنفس من عينيك. اشتقت إليك وأمر حياة وموت بين يديك. اشتقت إليك وأرفض أن أتنفس من عينيك. إليك وأمر حياة وموت بين يدي. الغربة عن زمني فوضاك هيام أتعب وصني بعذاب حبك يا شجني وصنيع يديك اشتقت إليك. اشتقت إليك اشتقت إليك اشتقت.